أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تنبيه الإمام للمصلين على الوتر وسجود التلاوة وجزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح في الحقيقة، وينبغي على الأئمة ألا يعودوا الناس على ذلك، لأن جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام يصلي التراويح فسيسجد سجود التلاوة، فلا يقول للناس سأسجد سجود التلاوة في الركعة الفلانية فانتبهوا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الناس يجب عليهم أن يتابعوا الإمام، فإذا سجد للتلاوة وتابعه الناس فهذا هو الواجب، فلا حاجة إلى التنبيه. وإلا ما الفائدة من كونك إمام وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ وإذا قال لعل الناس لا ينتبهون، سجود التلاوة ليس واجبا، فإذا سجدت للتلاوة وأخطأ بعضهم وما سجد فليس عليه شيء بسبب هذا الخطأ، لأن هذا السجود أصلا ليس واجبا. ومع ذلك نجد أن الأصل في المأمومين أنهم يتابعون إمامهم، فلا حاجة لذلك، وأنت في الصلاة أو قبل أن تكبر أن تعلم الناس، ولا فعله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام المقتضى في ذلك، وهذه عبادة.